إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 21 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ شرحنا لهذه الحصة، وكنا توقفنا في الحصة الماضية عند المسألة يعني التي ذكرناها، هل الله عز وجل متصف بصفاته قبل ظهور آثارها أو بعد ظهور آثارها؟ ذكرنا ثلاث أقوال في المسألة. ثم يرحمك الله ننتقل المسألة الثانية، أن الطحاوي رحمه الله، الطحاوي في هذه المسألة يميل إلى المذهب الثاني، الطحاوي يميل إلى المذهب الثاني وهو مذهب الأشاعرة والماتريدية، وهي من الأغلاط التي جاءت في متن عقيدة الطحاوية، وهذه من الأغلاط. وسبقا تكلمنا عن مسألة الإيمان وكذلك التصديق، هل يتفاضل فيه الناس أو لا يتفاضلون. ولهذا من شرح يعني هذه العقيدة من الماتريدية قرروا هذا الكلام، لأن جاء موافق لمعتقدهم. ولهذا متن الطحاوية شرحه كثير من الماتريدية وحتى الأشاعرة، فحرفوا كلامه حتى يوافق معتقدهم وأصوله. المسألة الثالثة هي مسألة التسلسل، وهذه هي المسألة التي كنا ذكرناها في الحصة الماضية، وبهذه المسألة نفهم التي ذكرناها، لأن مسألة التسلسل هي مقدمة، فالعلماء طرحوا مسألة التسلسل ثم بعد مسألة التسلسل ذكروا هل الله عز وجل متصف بصفاته قبل ظهور آثارها أو بعد ظهور أثرها، لأن هذه نتجت عن مسألة التسلسل. والتسلسل هو أن لا يكون شيء إلا وقبله شيء ترتب عليه، هذا هو معنى التسلسل. ما هو التسلسل؟ هو أن لا يكون شيء إلا وقبله شيء ترتب عليه، أو نعكس القضية، أن لا يكون شيء إلا وبعده شيء ترتب عليه، إما يكون قبله شيء ترتب عليه أو شيء بعده شيء ترتب عليه، يعني يتسلسل، إما يتسلسل إلى الوراء أو يتسلسل إلى الأمام، هناك سلسلة مرتبطة إلى الوراء، هناك سلسلة مرتبطة إلى الأمام. ولهذا بعض الشباب جاءني يوما ويدرس في بلاد الكفر، وهذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض العائلات، يرسلون أولادهم إلى بلاد الكفر، وتعرفون بلاد الكفر وما فيها من الانحلال الأخلاقي والشبهات. وكان من بين الشبهات التي كان يطرح عليها أستاذ الرياضيات، يذكر له مسألة التسلسل، قال من خلقك، من أوجدك، يعني أبي أبي أبي أبي أبي، حتى وصل إلى آخر أول إنسان. قال ومن خلق هذا الإنسان، هو كذا، هو حتى وصل معه إلى الله جل وعلا، قال ومن خلق الله. فطالب أو التلميذ توقف، لأنه بحكم صغر السن فتوقف، فهو طبق عليه التسلسل حتى وصل إلى الله جل وعلا، ويريد أن ينفي هذا التسلسل، يعني أن هناك من خلق الله وإلا كانت القاعدة باطلة. فقلت لا، لما تصل إلى الله جل وعلا قل هو الله أحد، توقف، هذه القاعدة لا تنطبق، هذه القاعدة لا تنطبق، هذه في المخلوقات، لكن الله جل وعلا هذا له وصف الكمال، والكمال من وصف الكمال أنه لا يندرج تحت هذه القاعدة، تندرج فقط الممكن يعني المخلوق. فهذا المبحث إن شاء الله تعالى سنفهم هذه المسألة. التسلسل على اعتبارات، التسلسل على اعتبارات. الجهة الأولى التسلسل في صفات الله جل وعلا، الجهة الأولى التي سنتحدث عنها التسلسل في صفات الله جل وعلا. إذا عندنا مجموعة من الاعتبارات نذكرها في مسألة التسلسل. أول هذه الأمور هي مسألة صفات الله جل وعلا. هذه فيها الناس اختلفوا فيها، فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول هو مذهب الجهمية وطائفة من المعتزلة، مذهب الجهمية وطائفة من المعتزلة منهم أبو الهذيل العلاف. هؤلاء قالوا إن الله جل وعلا يمتنع تسلسل صفاته في الماضي، يمتنع تسلسل صفاته في الماضي ويمتنع تسلسل صفاته في المستقبل. إذن هؤلاء يمنعون تسلسل صفات الله تعالى في الماضي، ويمنعون أيضا تسلسل صفات الله جل وعلا في المستقبل. يعني يقولون أنه لا بد أن يكون في وقت بدأت صفات الله جل وعلا، يعني في الماضي لا بد أن يكون فيه وقت بدأت صفات الله تعالى، إذا لم تكن قبل ذلك. هناك وقت بدأت فيه صفات الله جل وعلا، وهناك وقت تنتهي إليه صفات الله جل وعلا. هذا هم منعوا التسلسل في الماضي ومنعوا التسلسل في المستقبل، يعني أن صفات الله جل وعلا تصل إلى حد يكون الله جل وعلا معطرا عن الصفات. ولهذا ذكرناكم في الحصة الماضية إيش قالت الجهمية، متى تبدأ صفة الله تعالى؟ بعد ظهور أثرها، بعد إذا خلق الخلق اتصف بصفة الخلق، قبل ذلك لا. إذن ربطوا صفة الله جل وعلا بظهور الخلق، إذا خلق الخلق اتصف. إذن هم جعلوا صفات الله جل وعلا تصل إلى حد يكون الله معطرا ليس له صفة. هذا الوقت قبله ما في صفة. متى تبدأ الصفة؟ تبدأ بعدما يظهر أثرها، يظهر الخلق ويظهر المخلوق والرزق الإحياء والإماتة. إذن هنا منعوا التسلسل في الماضي ومنعوا التسلسل في المستقبل، وهذا قول كما قلنا قول الجهمية وطائفة من المعتزلة. المذهب الثاني، المذهب الثاني إيش قالوا؟ أن التسلسل في الماضي ممتنع، التسلسل في الماضي ممتنع، وهو مذهب الأشاعرة والماتريدية. التسلسل في الماضي ممتنع والتسلسل في المستقبل لا يمتنع، يعني التسلسل في المستقبل هذا وارد، لكن إيش الذي يمتنع؟ التسلسل في الماضي. إذن على قولهم لابد أن يكون الاتصاف بالصفات أن يكون لها بدء ابتداء، يعني بالنسبة لهم أن صفات الله جل وعلا لابد أن يكون لها وقت ابتدأت فيه الصفة. وهم ربطوا هذا الوقت بإيش؟ بالعالم المنظور، ربطوا بهذا العالم الذي نشاهده نحن، ربطوا الوقت بهذا العالم الذي نشاهده. فلما وجد هذا العالم ظهرت صفات الله جل وعلا، لكن في المستقبل ما عندهم مانع، المستقبل يتسلسل فيه الصفات. إذن هم خلاف الجهمية في المستقبل ووافقوهم في الماضي، وافقوهم في الماضي، التسلسل في الماضي ممتنع. وهذا كما قلنا قول أهل الكلام والأشاعرة والماتريدية. القول الثالث هو مذهب أهل السنة والجماعة، ومذهب أهل السنة والجماعة. ترون يعني ماذا تفهمون من كلامي؟ هل ترون الأشاعرة من أهل السنة؟ انظر إلى المباحث التي نذكرها تجد الخلاف واضح بين الأشاعرة وأهل السنة، ثم يأتيك واحد يقول لك لا أهل شاعر من أهل السنة، هم يخالفون في هذه المباحث دقيقة جدا. نحن ما تكلمنا عن التوحيد ومثلا مصادر التشريع، ولا في السببية، ولا في الأفعال، ولا في هذه مسائل دقيقة، تجد أنهم يخالفون أهل السنة، أشاعرة يخالفون أهل السنة في مسائل كثيرة، ربما تأتي إن شاء الله تعالى في ثنايا أهل السنة والجماعة يقولون أن التسلسل ثابت في الماضي وثابت في المستقبل. التسلسل في صفات الله جل وعلا ثابت في الماضي وثابت في المستقبل. وثبوته في الماضي لا يتعلق بالخلق الذين ظهرت فيهم آثار صفاته. ثبوته في الماضي لا يتعلق بالخلق الذين ظهرت فيهم آثار صفاته. ونحن إيش قلنا؟ الله تعالى أول بذاته وأسمائه وصفاته. هو أول سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته، وآخر بذاته وأسمائه وصفاته. إذن اتصافه سبحانه وتعالى بالصفات وأيضا أسماؤه غير مرتبطة بالخلق، أنه مثلا خلق الخلق فاتصف بصفات الخلق. وخاصة لما نتكلم عن الخلق لما نتكلم عن المنظور يعني المشاهد، غير مرتبط بهذا العالم الذي نشاهده، لأن قد تتنوع التعلقات بحسب العوالم، ونحن لا ندري ولا نحيط بخلق الله جل وعلا من جميع الصور. هناك قسم رابع. إيش هذا القسم الرابع؟ مادام أنك هناك تقسيم ذكرنا ثلاث أقسام، إذا كان هناك قسم رابع. القسم الرابع أنه لا تسلسل في المستقبل، وهناك تسلسل في الماضي لكن يمتنع تسلسل في المستقبل، وهذا لم يقل به أحد. هذا قسم أدرجه العلماء من باب التقسيم فقط ليكملوا القسم، يعني القسم الرابع أن هناك تسلسل في الماضي لكن ليس هناك تسلسل في المستقبل، هذا لم يقل به أحد. إذن هذا هي المبحث، التسلسل في صفات الله جل وعلا. أظن الواضح الصورة واضح. الآن سيبدأ حل الإشكالات التي ظهرت، أو نفهم كلام المصنف رحمه الله تعالى ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية. إذن الجهة الأولى هي التسلسل في صفات الله جل وعلا. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: فالحاصل، صفحة 129 إذا كان عندكم هذه النسخة التي عندي، فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط. ماذا يقصد المصنف بالحوادث؟ أفعال الصفات الفعلية. واضح؟ الصفات الفعلية. إذا سمعتم في هذا السياق تكلم عن الحوادث، هذا مصطلح كلامي طبعا بالحال، لكن هو أدرج من باب أنهم استعملوهم حتى يفهموا، لكن يدرجه من باب التوضيح. الحوادث يعني الصفات الفعلية الاختيارية التي يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء. هذه قال نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط. فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم، يعني حتى غير مسلمين تكلموا فيها، لأن سيذكر كلام الفلاسفة. أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف، هذا الذي ذكرناه القول الأول. إيش هو القول الأول؟ لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، ما في تسلسل لا في الماضي ولا في المستقبل. إذا في الماضي عندها وقت ابتداء، وفي المستقبل تنتهي وقت انتهاء. وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيره. يقصد إيش؟ يقصد الأشاعرة، ولم يذكرهم باسمهم طبعا الحال، لكن يقصد الأشاعرة والماتريدية، ككثير من أهل الكلام ومن وافقه من الفقهاء. يعني يمكن دوامها في المستقبل لكن في الماضي يمتنع تسلسل صفات الله تعالى، أو قالوا الحوادث. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل. هذا قول من؟ قول أهل السنة، يمكن دوامها في الماضي والمستقبل، كما يقولها أئمة الحديث، هي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. هذا قول الذي ذكرناه الرابع ما قال به أحد. ولا شك هذا الآن سيوضح المصنف ابن أبي العز رحمه الله تعالى هذه المسألة، القول الراجح وقول مذهب أهل السنة. ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن. هذا جمهور العالم يقول بهذا، واضح؟ جميع الطوائف، كل ما سوى الله مخلوق كائن بعد أن لم يكن، من العدم وجد. وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال. وهذه المسألة كنا ذكرناها، فقلت إن شاء الله تعالى نوضح التسلسل حتى نتكلم. كون المفعول مقارنا لفاعله، المخلوق مقارنا لخالقه، لم يزل ولا يزال معه ممتنع ومحال، هذا مستحيل. واضح كلام ولا مش واضح؟ لأن هذا سيجرنا إن شاء الله تعالى إلى القول بقدم العالم الذي يقول به الفلاسفة، وهذا إن شاء الله سيأتي لك توضيح ذلك. ممتنع محال. ولما كان تسلسل الحوادث، لما كان تسلسل الحوادث، حاولوا تركزوا، إذا كان هناك غموض لا بأس، استشكلتم أمرا تطرحون السؤال. ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. يعني لما نقول نحن تسلسل في المستقبل، إيش معنى تسلسل في المستقبل في صفات الله تعالى؟ الآخر ليس بعده شيء، تسلسل. طيب، هذا كونه تسلسل في المستقبل، قال لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء، لا يمنع هذا. إن كان هناك تسلسل في المستقبل، لا يمنع أن يكون الله عز وجل هو الآخر الذي ليس بعده شيء. كذلك لا يمنع أن يكون التسلسل في الماضي، وكذلك هو الأول ليس قبله شيء. واضح يعني احتجاج بهذا على هذا. ثم قال فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزل يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء. هذا يتعلق بفعله سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويتكلم متى شاء سبحانه وتعالى، ويتكلم إذا شاء. قال تعالى قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وقال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، وقال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن الله عز وجل فعال لما يريد، فعال لما يريد. قال والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود. وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. طيب، فالممكن والأكمل هو التقدم. إيش الأكمل؟ هل أن يأتي قبله شيء أو هو الأول الذي ليس قبله شيء؟ هو الأول، هذا الأكمل. لأن لو سبقه شيء لكان هذا نقص، لكن هذا نقص. ليش؟ لأن لو قلت له هناك سبقه، فتقول إذن الذي سبقه هو ربما الذي أوجده، إذن هذا نقص. فلهذا قال فالمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود، الممكن الوجود. وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل إيش هو؟ هو التقدم على كل فرد من الأفراد، على كل فرد من الأفراد يتقدم، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه، لا يكون في العالم شيء يقارنه، يكون معه يقارنه، لا. فالأكمل أن يتقدم فهو الأول سبحانه وتعالى. وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام كمال. يعني لما نقول نحن الله عز وجل يبتدئ الفعل في وقت معين، طيب نحن عندنا قول المصنف، قول الشارع، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام كمال. فدوام الفعل أنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لم يزل ولا يزل سبحانه وتعالى فعال، هذا كمال. لكن لما نقول تبدأ أفعاله في وقت وقبل ذلك كن معطل، ما عنده صفة فعل، هذا إيش هذا؟ هذا نقص، هذا نقص. العبارة الأخرى نوضح كلام المصنف، قال: وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف، كما تتسلسل في طرف الأبد، مفعولاته في هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له. يعني الله عز وجل لم يزل حيا أو لا، قادرا مريدا متكلما، تتفقون؟ حتى الخصوم فهنا يفهم ويلزم الخصوم. إذن ذلك من لوازم ذاته، حيا قادرا متكلما من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات. إذا فالفعل ممكن أو لا؟ إذا كان من لوازم ذاته حيا قادرا متكلما، إذا ما الذي يمنع من الفعل؟ ما الذي يمنع أن يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى؟ إذا لا شيء. إذا فالفعل ممكن كذلك، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه. يعني لا يلزم من هذا الكلام أنه لم يزل الخلق معه، لا، فهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. فيكم أحد اشكلت عليه؟ لا تتعجلوا بارك الله فيكم، يعني قد تستشكلون قضية معينة سيفتح الله عليكم، فقط أن تركز، ما فهمتها هذه المرة ستفهمها بعدين، ثم تكرر وتنظر. حد أنا أضرب لكم مثال فقط، يعني هذه القضية كنا نعيشها حتى نحن في الدراسة. هل الدراسة القواعد التي تعطى لنا، سواء قاعدة في الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء أو حتى في بعض القواعد الفرنسية، هل نفهمها بسرعة؟ ما نفهمها، نذهب إلى المنزل ونبدأ نحفظ القاعدة ونضرب لها أكثر من مثال وندرب على التمارين حتى نفهم تلك القاعدة. فما يفتح علينا إلا بعد أسبوع أسبوعان ونحن نكرر نفس المسألة حتى نفهمها، وماذا يريد أن يقول مثلا الأستاذ أو كذا. فنفس الشيء هنا، أنا تتصور يعني المسائل الشرعية تفهمها مباشرة؟ ها لا. ولهذا الذين يستخفون ويقولون العلوم الشرعية سهلة، فلما يستشكل بعض القضية يقول لك لا أنا سأفهم كل شيء. لا الشيخ، مجرد أن تستشكل قضية يلبس عليه، ومن ثم إما والعياذ بالله ينحرف أو يترك السبيل. فلا، لا تتعجل، تريثوا، لكن إن شاء الله تعالى سنوضح المسألة في آخر حصتنا. الكلام الآخر المصنف رحمه الله تعالى قال: والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن. كل ما سوى الله محدث كائن بعد أن لم يكن. أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل، يعني هناك تعطيل للصفات ثم فعل، فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. هذا الكلام، ليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته. ننظر تعليق المصنف الشارح على كلام المصنف: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البارية استفاد اسم الباري. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي. إذن وافق من؟ وافق الأشاعرة. ظاهر كلامه أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، لأنه إيش قال المصنف؟ ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البارية استفاد اسم الباري، يعني أنه وافق الأشاعرة والماتريدية. ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدا. هذا يدل على أن التسلسل في المستقبل لا يمنعه، وإنما يمنع التسلسل في الماضي، وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. يعني عدم منع التسلسل في المستقبل هو مذهب الجمهور. ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل، كما ذهب إليه الجهم وأتباعه وقال بفناء الجنة والنار، لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. أما قول، ما زلنا مع كلام المصنف، أنا ليش ركزت على كلام المصنف؟ يعني حتى نفهم العبارات التي ساقها في الشرح. لأن قد تذهبون وتقرؤون الكتاب فأحيانا ربما قد لا تفهمون مقصود المصنف أو الشارح، فلهذا نقف عنده بعض الوقفات. أما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا أخر لها فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف الله ذلك نفسه حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد. إذن الحوادث لا أول لها يعني أنه أول بذاته وصفاته وأسمائه، حوادث لا آخر لها آخر بذاته وأسمائه وصفاته. آخر تعليق على في هذه النقطة في قوله قال والقول بأن الحوادث لها أول، القول بأن الحوادث لها أول من يقول بهذا؟ الذين يقول بأنه له ابتداء، الجهمية وكذلك حتى الأشاعرة يقول له أول الحوادث أفعال الله جل وعلا لها أول، يلزم منه التعطيل قبل ذلك، يلزم أن عطلوا صفات الله تعالى قبل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، كان غير فاعل ثم صار فاعلا، ولا يلزم من ذلك قدم العالم. هنا يشير إلى مسألة تسلسل المخلوقات وسيأتي معنا هذا المبحث. نحن الآن نتكلم عن إيش؟ تسلسل في صفات الله تعالى، سيأتي معنا مبحث تسلسل المخلوقات. ولا يلزم من ذلك قدم العالم لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود، يعني كل ما سوى الله إيش هو؟ محدث ممكن الوجود. إيش معنى ممكن الوجود؟ يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، ليس كالله عز وجل هو واجب الوجود، هذا لا يمكن، هذا مستحيل أن يلحقه سبحانه وتعالى العدم، لكن المخلوق ممكن أن يوجد وثم يلحقه الفناء. موجود بإيجاد الله تعالى لا ليس له من نفسه إلا العدم والفقر والاحتياج، وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى، والله واجب الوجود لذاته غني لذاته، والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه. والناس قولان في هذا العالم، أنا سأذكر لكم الآن، أترك هذه المسألة إن شاء الله تعالى أقررها لما أذكر تسلسل في المخلوقات يرحمك الله. إذن اتفقنا على الجهة الأولى، نأتي للجهة الثانية، التسلسل في المخلوقات. التسلسل في المخلوقات فيها مذهبان، فيها مذهبان. المذهب الأول تسلسل في الماضي، تسلسل في الماضي يعني أن المخلوقات عندها تسلسل في الماضي، وهذا ممتنع عند عامة الناس إلا الفلاسفة، وهذا ممتنع عند عامة الناس إلا الفلاسفة الذين قالوا إنه لا عالم إلا هذا العالم. إذن هذا ممتنع عند عامة الناس إلا الفلاسفة الذين قالوا لا عالم إلا هذا العالم، وأن هذا العالم لم يزل في الماضي، أن هذا العالم لم يزل في الماضي. وإيش يعني مقصد هذا؟ قدم العالم، هذه هي قول قدم، بقدم العالم هو قول الفلاسفة، القول بقدم العالم هو قول الفلاسفة. وهؤلاء بطبيعة الحال خارجون عن الملة، هؤلاء خارجون عن الملة، ويقولون إنه ما من علة فيه إلا وهي مؤثرة لمعلول فيه، الربط بين العلة والمعلول، ما من علة إلا ومؤثرة في معلول، ولهذا هم يكون نوع من التسلسل، ما في علة إلا ومؤثرة لمعلول فيه، وأن هذا العالم ترتب فيه التسلسل، فيه الآخر بالأول، مرتبط الآخر بالأول، واضح؟ هذا التسلسل في المخلوقات، في الماضي كما ذكرنا ممتنع عند عامة الناس إلا الفلاسفة. يعني أن العالم مع الله جل وعلا قديم بقدم الله جل وعلا، هذا العالم الذي نحن نتكلم عنه قديم بقدم الله جل وعلا، وأنه هذا إذا سلمنا بلفظ قديم بقدم، وإلا كان هذا العالم مع الله جل وعلا منذ الأزل وأمر الأول. المذهب الثاني هو التسلسل في المستقبل، التسلسل في المستقبل، المخلوقات عندها تسلسل في المستقبل، وهذا غير ممتنع، هذا غير ممتنع عند الجمهور، لأن في المستقبل هل المخلوقات ستبقى؟ لكن تبقى بذاتها أو بإبقاء الله لها؟ بإبقاء الله لها. إذن الجنة لا تفنى، النار لا تفنى، من في الجنة لا يفنى، ومن في النار لا يفنى، الأرواح لا تفنى، فهنا تسلسل في المستقبل، هذا ليس لذاتها وإنما بإبقاء الله لها، بإبقاء الله لها، وهذا غير ممتنع عند الجمهور إلا في خلاف جهم وبعض المعتزلة. جهم وبعض المعتزلة يقولون بالامتناع، جهم وبعض المعتزلة يقولون بالامتناع، يقولون تسلسل الحركات والمخلوقات في المستقبل ممتنع، ولهذا هم يقولون إما المخلوقات تصير إلى عدم أو إلى عدم التأثير، إما تصير إلى عدم، ولهذا هم يقولون بفناء الجنة والنار، بفناء الجنة والنار، إما تصير إلى عدم أو تصير إلى عدم التأثير، بعدما كانت مؤثرة يمتنع التأثير، تصير إلى عدم التأثير. واضح هذه النقطة؟ هذا التسلسل في المخلوقات. إذا فرقوا بين الجهة الأولى تسلسل في صفات الله تعالى، والجهة الثانية تسلسل في المخلوقات. أنا أتي لكلام المصنف حتى نفهم كلام الشارح. والناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ واختلفوا في أول هذا العالم ما هو؟ الناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أو لا؟ واختلفوا في أول هذا العالم ما هو؟ هذا المبحث يتعلق بإيش؟ بالمخلوقات، يتعلق بالمخلوقات وليس بالحوادث، لا يتعلق بصفة الله تعالى إنما يتعلق بالمخلوقات. وقد قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء قبله. انتبهوا، وفي رواية: ولم يكن شيء معه. انظر هذه الرواية فيها نظر، ركزوا. يقول الشيخ الألباني في الحاشية: هذا الحديث صحيح في البخاري، ورواية معه لم أجدها عند البخاري، ربما الصورة واضحة، قبله ومعه، الفرق واضح أو لا؟ الفرق واضح. قال: رواية معه لم أجدها عند البخاري، وقد أخرج الحديث في موضعين من صحيحه: بدء الخلق والتوحيد، كتاب بدء الخلق والتوحيد، بالروايتين الأخيرتين قبله وغيره، سيأتي معنا رواية أخرى فيها غيره، لكن معه لا. وبالأخرى منهما أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ورواه أحمد، وبالرواية الأولى منهما لكن بلفظ: كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء وعزاه الذهبي في مختصر العلول البخاري وقال حديث صحيح، انظر المقدمة. وكلام الحافظ، أنا الآن أقرأ من الحاشية لأن كلام مهم جدا، لأن سيفك لنا الإشكال الذي سيطرحه الشارح في رواية معه. الحافظ ابن حجر، وكلام الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث يشعر بأن هذه الرواية معه لم يقف عليها، فقد قال تنبيه، قال في صفحة كذا تنبيه: وقع في بعض الكتب في هذا الحديث كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان، وهي زيادة ليست في شيء من كتب الحديث. انتبهوا، هذه الزيادة كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما كان على ما عليه كان، وهي زيادة ليست في شيء من كتب الحديث. نبه على ذلك العلامة تقي الدين ابن تيمية، وهو مسلم في قوله وهو الآن إلى آخره. وأما لفظ لا شيء معه، فرواية الباب بلفظ ولا شيء غيره بمعناها قلت الشيخ الألباني رحمه الله، فلو كان عند الحافظ علم بهذه الرواية لذكرها واستغنى بذلك عن الاحتجاج عليها بمعنى الرواية التي ذكرها كما هو ظاهر، والله أعلم. إذن رواية معه توقفوا، إيش بقي لنا؟ قبله ما ورد في الصحيحين وقال في رواية غيره: وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. هذا هو اللفظ البخاري. طيب ماذا تفهمون من هذا اللفظ؟ أنا سأقرأ عليكم ما فهمه، ما ذكره الشارح. كان الله ولن نسألك عن أول هذا الأمر، كان الله ولم يكن شيء قبله غيره، معه لا. وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وفي لفظ ثم خلق السماوات والأرض، وإيش تفهمون من ذلك؟ كم عندنا من مذهب الآن؟ عندنا ثلاثة مذاهب ذكرناها لكم، وفي المخلوقات عندنا في صفات الله ثلاثة مذاهب، في المخلوقات عندنا مذهبان. طيب ظاهر الحديث بأي القولين تأخذون؟ نعم لا، في المخلوقات أنتم معي مشايخ؟ قول الثاني، قول مذهب أهل السنة. طيب أنا سأورد عليكم إشكال الآن من كلام الشارح. قال يعني كتب في الذكر، يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يسمى ما يكتب في الذكر ذكرى، كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. والناس في هذا الحديث على قولين. القول الأول، منهم من قال إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، صحيح؟ كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث. كان الله ولم يكن شيء قبله، إذن لم يزل كان موجودا سبحانه وتعالى وحده ولم يزل كذلك، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث. هل القول صحيح ولا مش صحيح؟ إذا أنتم مع أهل السنة. لا، هذا قلنا لا يصح. فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، جنس المخلوقات وأعيانها مسبوقة بالعدم، وأن جنس الزمان حادث لا في زمان، وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل كان الفعل ممكنا. إذا متى صار الفعل ممكنا؟ في صفة إلى أن ابتدأ الفعل صار ممكنا، أما قبل ذلك لم يكن يفعل شيئا. وإيش رأيك في هذا القول؟ قول الأشاعرة. نعم، صفة نقص معطلا، أحسن هذا القول. ركزوا معي، كان الله ولم يكن شيء قبله، إيش قال أهل اليمن؟ لنسألك عن أول هذا الأمر، أول هذا الأمر، كان الله ولم يكن شيء قبله غيره في رواية، وكان عرشه على الماء. أنا أعرف أن المخ الآن يدور فيه أمور كثيرة جدا، أنتم في الوقت تسمعون لي، لكن الله المستعان مجال التفكير واسع. أنا أعرف هذا، أعرف، ستتسع لما تخرجون ستتسع سحابة التفكير فوق رؤوسكم أكثر، لكن تريثوا. نعم، طبيعة الحال، وهذا إشكال أيضا، هذا إشكال، لأن كان عرشه على الماء، لم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، في رواية ثم خلق السماوات والأرض. على كلها أنا سأذكر لكم القول الثاني. نعم، والقول الثاني المراد، انظروا إلى فهم الحديث من أهل السنة، لأن هذا الحديث إذا أخذته بظاهره قد يقع لك إشكال، ربما قد يقع لك إشكال، لكن انظر إلى فهم الحديث من أهل السنة. المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود. ركزوا، المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش، كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. واضح؟ طيب، الحديث عن ماذا؟ العالم المنظور المشهود. انتبهوا، نحن صفات الله جل وعلا هل تتعلق بالعالم المنظور؟ هل تتعلق بالعالم الذي نشاهده نحن؟ لا. ثم إيش قال؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه السماوات 50,000 سنة. يعني هذا العالم المخلوق الذي خلقه في ستة أيام كان قبل خلقه السماوات 50,000 سنة، تقدير، عفوا، تقدير هذا العالم. وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. العرش كان مخلوق ولا مش كان مخلوق؟ كان مخلوق حينئذ العرش. والماء كان مخلوق ولا مش كان مخلوق؟ حتى الماء الذي عليه العرش كان مخلوقا. دليل صحة هذا القول الثاني، إذا المصنف يقول القول الثاني هو الصحيح. طيب، ما دليل على ذلك؟ يقول: أم أحدهما من وجوه، أحدهما أن قول أهل اليمن جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر، وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود. إيش هذا الأمر؟ هذا العالم الذي نشاهده، لنسألك عن أول هذا الأمر، هذا العالم. وهل صفات الله متعلقة بالعالم المشهود؟ قلنا لا، قلنا إن الله فعال لما يريد، قد تكون هناك عوالم نحن لا ندركها ولا نعرفها. واضح؟ والأمر هنا بمعنى المأمور، يعني عن أول هذا الأمر بمعنى المأمور، أي الذي كونه الله بأمره، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات. بإيش أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن شيء قبله أو غير، قال: وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. إذن إيش هي؟ من هذا العالم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرهم عن خلق السماوات، لا لأنهم لم يسأل، لا قال لا عن جنس المخلوقات لأنهم لم يسألوا عنه، لم يسألوه عنه. وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء، ولم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. هذا الدليل الأول. وأيضا فإنه قال: كان الله ولم يكن شيء قبله. إذن هو الأول الذي ليس قبله شيء. وقد روي معه وروي غيره والمجلس كان واحدا فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران روي بالمعنى. المجلس كان واحد فيه قبله معه غيره، إذن هناك رواية بالمعنى. واللفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث، ففي حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. هذا حتى تظهر لكم رواية معه أنها ضعيفة، ليست في صحيح البخاري. الحديث واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر، ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل كالحميدي والبغاوي وابن الأثير، وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق. إيش ذكر المصنفون؟ ذكر التسلسل في الصفات وذكر التسلسل في المخلوقات. إذن هذا الحديث ليس له تعرض في ابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق. وأيضا فإنه يقال: كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء، فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو وخلق السماوات والأرض، روي بالواو وبثم، فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهما. إذن المقصود بالحديث بإيش؟ المقصود بدء خلق السماوات والأرض، بدء العالم الذي نشاهده، بدء هذا الكون الذي نراه ونشاهده، بدء هذا هو المقصود من الحديث، وليس كل العوالم أو جنس المخلوقات مخلوقات الله جل وعلا. وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك، وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده، يعني العرش والماء، ولم يتعرض لابتداء خلقه له. وأيضا فإنه إذا كان الحديث، أنا أنهي كلامه حتى إذا كان هناك شيء إن شاء الله في آخر حصة، فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل. فإذا رجح أو رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا، المعنى الذي ذكرناه قول أهل الكلام، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر، فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث، ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، هكذا لم يرد، وإنما ورد على السياق المذكور، فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض. هنا يرد على الأشاعرة، يرد على الأشاعرة وكذلك الجهمية. وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء قبل أو مع أو غيره، وكان عرشه على الماء، لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا. يعني هنا يقولك لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى كان موجودا وحده لا مخلوق معه أصلا، لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك، يعني لما تكلم عن خلق السماوات والأرض قال وكان عرشه على الماء، هذا يرد أن هناك شيء قبل خلق السماوات والأرض، فنحن لا، المعنى لا يدل على أنه كان موجود سبحانه وتعالى وحده ولا مخلوق معه أصلا، يرد ذلك. فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة، وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت، فعلم أن المراد لم يكن شيء من هذا العالم المشهود. أظن الرسالة تكون واضحة. على كل حال إذا ما فهمتم تدبروا، ممكن ترجعون إلى كلام المصنف في المنزل وتركزون إن شاء الله تعالى حتى يتضح لكم. نأتي إلى الجهة الثالثة، حتى هناك مبحثان نختمهما إن شاء الله تعالى ونترك كلام المصنف في الحصة القادمة. الجهة الثالثة تسلسل الأثر والمؤثر. تسلسل الأثر، إذن كنا ذكرنا تسلسل الصفة ثم تسلسل المخلوقات، الآن تسلسل الأثر والمؤثر والسبب والمسبب والعلة والمعلول. تسلسل الأثر والمؤثر والسبب والمسبب والعلة والمعلول، هذه فيها مذهبان أيضا، هذه فيها مذهبان أيضا. المذهب الأول نفات التعليل الذي ينفي التعليل والأسباب. يقول لك ما في علة وما في سبب، نفات التعليل والأسباب. الذين يقولون لا أثر لعلة في معلولها ولا أثر لسبب في مسببه، يعني ما عنده أثر. وإيش المؤثر؟ يقول لك هو الله جل وعلا. لا أثر لعلة في معلولها ولا لسبب في مسبب، وإنما الله تعالى هو الذي يفعل عند وجود العلة لا لكونها علة. إيش يقول الأشاعرة؟ الأشاعرة ينفون العلة، ينفون العلة. ها انظروا نقطة أخرى خالف فيها الأشاعرة أهل السنة هم، وهذا قول الأشاعرة والقدرية وابن حزم. حتى ابن حزم رحمه الله قال بهذا، وكان جهمي جلد في العقيدة ابن حزم، كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله. لا أثر للعلة في المعلول ولا للسبب في المسبب. وإيش المؤثر؟ هو الله جل وعلا. والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. ومن يقل بالطبعة أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقل بالقوة المداعة فذاك بدعي فلا تلتفت. الأشاعرة يتهمون أهل السنة أنهم يكفرون، ها؟ يتهمون أنهم يكفرون. انظر، ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، يعني الذين يقولون بالعلة أنها تؤثر في المعلول والسبب يؤثر في المسبب، إيش عندهم؟ فذاك كفر عند أهل الملة. من يقول بالعلة؟ يقول بها أهل السنة. إذن فانظروا كيف يتهمون أهل السنة أنهم يكفرون وهم الذين يكفرون في الحقيقة. إذن هذا قول الأشاعرة والقدرية. فهمتم هذا المذهب؟ تريد أن تذبح شاة، طيب لما تأخذ السكين من الذي يذبح الشاة؟ هل السكين الذي يذبح الشاة الفعل السكين، أم الله عز وجل هو الذي يذبح الشاة؟ لما تأتي النار وتحرقك، وإيش الذي حرقك؟ هل النار هي سبب في الحرق، علة للحرق، أم الله عز وجل هو الذي أحرقك؟ النار، النار هي التي أحرقتك. إذن أنت كافر على قول الأشاعرة، إذن أنت كافر على قول الأشاعرة. فلو قلت السكين هو الذي ذبح، إذن أنت كافر، لأن جعلت السكين فاعلا مع الله جل وعلا. نعم، لأنك من أهل السنة، ولهذا قلت هذا الكلام، وهذا هو الصحيح. لكن هم انظروا كيف قالوا، إذا قلت بالعلة أو بالسبب يؤثر، يعني له تأثير، إذا من الفاعل هنا؟ الله جل وعلا هو الفاعل. والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. هذا الفعل ما عنده تأثير، وإنما هذا كله يرجع إلى الله جل وعلا. نعم، يعني هل إراد علينا أم لنا؟ هذا الإذن هو الذي يقول بأهل السنة والجماعة، أحسنت، أنها ليس لذاتها، وهذا هو قول أهل السنة. نعم، المذهب الثاني الذي سنذكره الآن، المذهب الثاني أن الأسباب تنتج مسبباتها ويتسلل ذلك، لها تأثير في المسببات، السبب له تأثير في المسبب، وأن العلة تنتج معلولا ويتسلسل ذلك، يعني جوازا، لكن ذلك كله بخلق الله له، يعني ليس لها تأثير ذاتي وإنما بإذن الله. قلنا الأسباب تنتج مسبباتها ويتسلسل ذلك، وأن العلة تنتج معلولا ويتسلسل ذلك، يعني جوازا مش وجوبا، أنه لابد أن يتحقق. كما قال أخونا، هذه النار لم تحرق إبراهيم، واضح، وقد تذبح بالسكين ولا يقع الذبح. فهنا ليس أن السبب بذاته، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. طيب لا عدوى، هل النبي صلى الله عليه وسلم ينفي العدوى؟ العدوى موجودة ولا غير موجودة؟ أنت إذا جلست، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، العدوى من الذي ينفيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا عدوى. بأحسنت، انتقال العدوى بذاتها هذا الذي نفي في الحديث، لأن هذا بإذن الله. قد تجلس مع إنسان فيه مرض معدي ولا يصيبك شيء بإذن الله، يعني لا تنتقل بذاتها، وإنما هذا بإذن الله. فالسبب لا يؤثر بذاته، وإنما هذا بإذن الله. أن الأسباب تنتج مسبباتها ويتسلسل ذلك، وأن العلة تنتج معلولا ويتسلسل ذلك، يعني جوازا، ولكن ذلك كله بخلق الله تعالى له. وأن هنا التأكيد التوضيح، وأن التسلسل في الآثار ناتج عن المؤثرات ليس لذاتها بل لسنة الله تعالى التي أجراها في خلقه، بل لسنة الله تعالى التي أجراها في خلقه. واضح يا إخوة؟ واضح الجهة الثالثة؟ أعيد الكلام، الجملة الأخيرة وهي المهمة، وأن التسلسل في الآثار ناتج عن المؤثرات ليس لذاتها، ناتج عن المؤثرات ليس لذاتها بل لسنة الله تعالى التي أجراها في خلقه، بل لسنة الله التي أجراها في خلقه. أظن نتوقف هنا. هناك مسألة أخرى لكن أخشى أن نطيل فيها الكلام، لأن هناك سنعرج على كلام المصنف الشارح عفوا، ومن ثم قد يأخذ منا وقتا أطول. نترك المسألة الأخرى الحصة القادمة حتى نكمل البحث إن شاء الله تعالى. وإذا اتضحت الصورة يا إخوان، إذا اتضحت كذلك الأخوات، إذا اتضحت الصورة فالحمد لله، فبذلك إنسان يحمد الله عز وجل وليفرح وليواصل. إذا لم تتضح الصورة وقع لك نوع من الإشكال، نوع من الضبابية، لا تتعجل، وسيفتح الله عليك شيئا فشيئا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.